بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة نور الإسلام. والحقيقة أن هذا الموضوع بحر متلاطم، إذ يأتي على خير الدنيا والآخرة. نور الإسلام، النور هو صراط الله عز وجل وضياؤه الذي يوصل إليه، وهو طريق واحد لا يتعدد. فالله عز وجل لم يذكر النور في القرآن إلا مفرداً، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وعكس النور الظلمات، وقد جاءت مجموعة: خلق الظلمات والنور. وذلك أن النور صراط الله، وصراط الله واحد، والظلمات سبل الشيطان، وسبل الشيطان لا تعد ولا تحصى. وقد قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا نور الله وسبيله وضياؤه، ولا تتبعوا السبل، هذه هي الظلمات. والإسلام كما لا يخفى على واحد منكم أيها الأفاضل هو دين الله الذي ارتضاه للعباد ولم يرتضي دينا غيره. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي بعث به رسله وختم بهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. فلن يقبل بعد بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم دينا إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من جاء بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يصل إلى الله إلا عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقد كتب الله عز وجل البقاء والظهور لهذا الدين إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وهذا مثل لاجتهاد الكفار المخالفين المعارضين لدين الإسلام وموقفهم منه. مثلهم كمثل رجل يريد أن يطفئ نور الشمس والقمر بنفخه عليها، وأنى له ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والكافر سمي كافرا لأنه يغطي الحق بما عنده من باطل، والمزارع يسمى كافرا لأنه يغطي البذور بالأرض فيخفيها. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، فأينما وجد الليل والنهار فثم الإسلام موجود، لا يستطيع أحد أن يرده أو يقوم مقامه، ولو عجز المسلمون عن تبليغه فالله تكفل بإيصاله إلى مشارق الأرض ومغاربها. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فمن اصطفاه الله عز وجل وأراد به الخير أدخل في قلبه نور الإسلام. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. وقال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. فالإسلام نور الله، والله يهدي لنوره من يشاء. وقد جعل الله لذلك سبلا، أهمها ثلاثة، قسم لا دخل لنا فيه، وقسمان واجبان علينا. القسم الأول أن يشرح الله تعالى الصدر لذلك، كما قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فهذا من الله. ومن ذلك الوحي المبين، قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هنا وصف الله الوحي بوصفين عظيمين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وصفه بأنه روح، قال العلماء لتعلق الحياة الحقيقية به، ولكن جعلناه نورا لتعلق الهداية الحقيقية به. فلا هداية إلا من طريق القرآن، ولا حياة إلا من طريق القرآن. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا السبب الثالث، سبب النور في الدنيا. الله جعله سراجا يهتدى به من ظلمات الضلال والشرك والأهواء وغيرها، يهدي السالكين إلى صراط ربه. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. ونور الإسلام من الله وحده، نور الإسلام من الله وحده. قال الله عز وجل: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لن يدخل أحد الإسلام إلا بإذن الله عز وجل. وقال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال: من يضلل الله فلا هادي له. طيب، الله عز وجل يقول: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية دلالة وبيان وإرشاد، أما هداية التوفيق لا يهدي لها إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الرسول هداية بيان ودلالة، والله عز وجل هو النور. الله هو النور. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تهجد من الليل يدعو بدعاء طويل في الاستفتاح. في أوله يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وحجابه النور كذلك. في صحيح مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي بهاؤه وعظمته. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ابن سعدي رحمه الله: الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي. وذلك أن الله تعالى بذاته نور، وحجابه الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه نور، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة وأشرقت الأرض بنور ربها هذا بالقيامة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسوله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة. وبقدر نور الدنيا الذي يحصله الإنسان في الدنيا بالإسلام يكون نوره في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس، أي انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم في الدنيا فالتمسوا نورا. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك حتى يكون آخر ذلك يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ أخرى، فإذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمرون على الصراط والصراط كحد السيف ضحض مزلة. والإسلام إنما هو استسلام تام، الإسلام إنما هو استسلام تام لما جاء في الوحي. وقلت لكم نور الدنيا يقوم على أمرين اثنين: اتباع الوحي واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وخلاصته اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. قال ابن أبي العز شارحا: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال: روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال: وهذا كلام جامع نافع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. وفي رواية عند النسائي: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت دخل الجنة أو وجبت له الجنة. هذه الكلمات نرددها ونقولها، ولكن هل قمنا بحقها؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا بالله ربا، من يصرف عبادته لغير الله لم يرضى بالله ربا، ومن يوجه قلبه إلى غير الله لم يرضى بالله ربا تمام الرضا. وتحت هذه المعاني معان كثيرة: إذا رضيت بالله ربا فالله أكبر كبير وأعظم عظيم، إليه تهفو القلوب وتوضع له الجباه وتذل له الرقاب، يعظم ويجل أمره وينتهى عند نهيه ويوقف عند حده. وبالإسلام دينا، لا تميل عن الإسلام يمة ويسرة، فالإسلام كامل شامل به النجاة منوطة. أضرب لكم مثالا: روى جابر عن عمر رضي الله عنه قال: انتقيت حكما من التوراة. المنتقي عمر الملهم الخليفة الراشد فاروق الإسلام، ولا ينتقي شيئا يخالف الإسلام يقينا. قال: انتقيت حكما من التوراة فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذه حكم انتقيتها من التوراة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ عمر يقرأ هذه الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أو ما ترى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع رأسه فرأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخر عمر على ركبتيه، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لا نحتاج، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أولم يكفهم؟ ألا يكفينا؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يمنة ولا يسرة، الفلاح في الإسلام ومحمد نبيا ورسولا، هو المعظم هو المتبع هو المبجل عليه صلوات الله وسلامه. إن كنت أحرص ما تكون على الخير لنفسك فرسولك أحرص على الخير لك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. مهما ظننت في السنة أنها تخالف الواقع فاتهم عقلك واستسلم لسنة نبيك. فهذا من الإسلام من الإيمان بمحمد النبي. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. مهما رأيت الواقع خلاف السنة فاتهم نفسك وعقلك ورأيك. في البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأربط الحصى على بطني من الجوع، فقعدت على طريقهم يوما فمر بي أبو بكر فسألته عن آية وإنها معي، فأخبرني ومضى، ولم أسأله إلا ليشبعني فأخبرني ومضى. ثم مر عمر فسألته عن آية وإنها معي وما سألت إلا ليشبعني، فدخل بيته فخرج فأخبرني بها ثم مضى. فمضيت غير بعيد فخررت على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبا هر؟ قال: فلما رآني تبسم وعرف حالي وما في نفسي، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: فتبعته فدخل بيته فاستأذن فدخلت، فوجد قدحا من لبن، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: وهداه لك فلان أو فلانة. فقال: أبا هر؟ فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق بأهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام 70 رجل لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان الرسول إذا جاءته صدقة بعث بها إليهم، وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت أي في نفسي: وما هذا اللبن، أو وما عسى أن يكون هذا اللبن في أهل الصفة، إن كنت لأحق أن أشرب منه شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني كنت أنا الذي أسقيهم، فما عسى أن يبقى لي من هذا اللبن. ولكن لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. الآن العقل يقول ماذا؟ قدح صغير من لبن من حليب، العقل ماذا يقول؟ النظر ماذا يقول؟ ولكن الواجب على المسلم لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. قال: فانطلقت إليهم فدعوتهم فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا، حتى إذا أخذوا مجالسهم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ القدح فاسق القوم. قال: فأخذت القدح فكنت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي فأخذه فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. قال: حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأعطيته القدح فوضعه على يده، ثم نظر إلي فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك، وتبسم. فقال: يا أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قال: قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، ثم قال: اشرب فشربت، ثم قال: اشرب فشربت. قال: فما زال يقول لي: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: أرني. فأخذ القدح فوضعه في يده، ثم حمد الله، ثم سمى، ثم شرب عليه الصلاة والسلام. انظر السنة هنا، والقصص في هذا كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة: والذي لا إله غيره، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد على 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وارتدت العرب حول المدينة. من الذي بعث البعث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ أيهما أولى بالدفاع، المدينة ومن فيها من المسلمين أم الذهاب لفتح جديد عند الروم؟ أيهما أولى بالعقل؟ كيف تبعث بهؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكلاب لا تجر بأرجل أحد إلا إذا قتل وأصبح جيفة، يعني المدينة قتل أهلها عن بكرة أبيهم، ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعث أولئك إلى الروم، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعوهم حتى يلقوا عدوهم، فلقوا عدوهم وغنموا ورجعوا، فثبت أولئك على الإسلام، حفظت الجزيرة بسبعمائة رجل. وإذا كان أبو بكر يقول: والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. رسولنا لا يخالف قوله، لا يعترض عليه، الرأي رأيه والقول قوله والحق معه، يدور معه عليه الصلاة والسلام حيثما دار، حيثما جاء السنة عليه الصلاة والسلام. فمن الرضا بنبينا نبيا ورسولا أن لا يخرج عن سنته أبدا، وأن يعظم ويجل ويتعرف حقوقه وتؤدى. فنبينا هو أفضل موجود في الوجود، نبينا بالإجماع أفضل موجود في الوجود من الأنبياء والرسل والجن والإنس والملائكة، نبينا عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله عز وجل صفوة خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم نبي وأكثر الأنبياء تبعا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرة جماعات فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: لا تدري، إنهم لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا أو بعدا بعدا. قال ابن القيم: هذه الطرق التي سلكوها في الدنيا وخالفوا بها سنته هي التي خالفت بهم عن طريقه في الآخرة، بقدر المشي على سنته يكون وصول له عليه الصلاة والسلام، وبقدر التمسك بنور الإسلام العظيم يصل الإنسان لربه عز وجل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وأختم بهذا، كان عليه الصلاة والسلام يلازم دعاء عظيما، كان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا في أعضائه وفي جهاته الست. وكان يقول هذا الدعاء إذا كان يخرج إلى الصلاة، كان إذا خرج إلى الصلاة يقول هذا الدعاء أيضا. رسولنا أليس على الحق المبين وعلى النور، وهو من أسباب وصول النور إلى الناس، مع ذلك يدعو بهذا الدعاء؟ بل كان إذا قام من الليل في صحيح مسلم يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. رسولنا قال: وإنك على الحق المبين. ثم يأتي يتوسل بالليل في بهذه التوسلات العظيمة، يلجأ إلى الله: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لا تظن بنفسك خيرا. كان رسولنا إذا خطب الناس يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا مسكت طريقا اسأل الله الثبات. أنتم تدعون في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. أنتم مهتدون؟ نعم، هداية عامة وهداية خاصة. تسأل ربك أن يوفقك لك في كل حين، هذه هداية خاصة أحوج ما يكون إنسان لها. فلا تظن بنفسك خيرا وتعكف على طريق، سر ربك بالليل والنهار أن يوفقك للنور وأن يهديك إلى النور، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأسأل الله عز وجل أن يتمم لنا النور ونحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ويهدينا صراطه المستقيم ويجعلنا على سنته وصراطه القوي إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يتمم علينا النعم ونحفظ علينا بلداننا والمسلمين ونقينا شرور الفتن ونحفظ ولاة أمورنا وأن يوفق جميع ولاة المسلمين يحب ويرضى وأن يقي المسلمين شرور الفتن ويحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم أموالهم وديارهم ويقيهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.